الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. انتهى بنا الحديث في نون التوكيد إلى قوله، إلى قول ابن مالك: واحذف خفيفة بساكن رجف وبعد غير فتحة إذا تقف، واردد إذا حذفتها في الوقت ما من أجلها في الوصل كان عدنا، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قتام قتام. نعم، قلنا أن الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد تحذف بعض الحروف كالواو والياء وتبقى الأليف، هنا يواصل حديثه فيقول: واحذف خفيفة لساكن رجف. هذه المرة أن نون التوكيد هي التي تحذف، ولكن نون التوكيد الخفيفة إذا جاءت بعد حرف ساكن فتأتي القاعدة، وهي إذا التقى ساكنان، إذا التقى ساكنان في كلمة واحدة لا بد أن يحذف الحرف الأول، ولكن إذا لم نستطع أن نحذف الحرف الأول ماذا نفعل؟ إذا التقى ساكنان في كلمة واحدة احذف الحرف الأول، إذا لم نستطع نحرك الحرف الثاني. أما إذا التقى ساكنان في كلمتين، التقى ساكنان في كلمتين يعني إذا جاء بعد النون الخفيفة الساكنة جاء في كلمة ثانية حرف ساكن، يعني جاءت كلمة أولى تنتهي بنون توكيد خفيفة، ثم جاءت بعدها كلمة ثانية، هذه الكلمة الثانية مبدوءة بساكن، فسبق عليها إذا التقى ساكنان في كلمتين، صحيح؟ فهنا القاعدة تقضي بأنه يحرك الحرف الأول إذا التقى ساكنان في كلمتين. قالت البنت، يحرك الإستاء يقول قالت البنت، اكسر ما سبق، فهنا لا يمكن الكسر، فماذا نفعل؟ تحذف نون التوكيد الخفيفة. واحذف خفيفتان أي احذف نون التوكيد الخفيفة إذا جاء بعدها ساكن، لساكن ردف أي بعد مجيء الساكن الذي يكون رادفا لها لاحقا لها. نعم، يقول طبق هذا البيت: إذا ولي الفعل المؤكد بالنون الخفيفة ساكن، ساكن فاعل ولي، إذا تبع الفعل المؤكد بالنون الخفيفة، تبع هذا الفعل ساكن، جاء حرف ساكن، يجب حذف النون لالتقاء الساكنين. فتقول: اضربان الرجل، اضربان الرجل، فهنا نون التوكيد حذفت، فقلنا اضرب الرجل، لماذا؟ لأن النون التقت مع اللام، صحيح؟ اللام ساكنة مو مع الألف، لأن قاعدة التقاء الساكنين يلاحظ فيها النطق وليس الكتابة، صحيح؟ فهنا التقى ساكنان حذفت النون بفتح الباء، لماذا بفتح الباء؟ لماذا إذا حدث النون أترك الباء مفتوحة؟ أحدثم حتى يدل هذا الفتح الذي على الباء يدل على أن بعده قد حذفت نون، لأن فعل الأمر إذا اتكل بنون التوكيد يكون مبنيا على الباء. نعم. وجب حذف النون لالتقاء الساكنين، فتقول اضرب الرجل بفتح الباء، والاصل اضربا فحذفت نون التوكيد لملاقاة الساكن الساكن وهو لام التعريف. ومنه قوله لا تدين الفقير علك ان تركع يوما والدهر قد رفعاه. لا تدين الفقير علك ان تركع يوما والدهر قد ركعاه والدهر قد رفعاه. الشاهد ما هو؟ لا تهين، لا تهين حذفت نون التوكيد الخفيفة. لماذا؟ لأجل التخلص من التقاء الساكنين، حتى نتخلص من التقاء الساكنين. وقد أبقي الفتحة على لام الكلمة، لام الكلمة وهي النون، النون هنا لا تهين، دليلا على أن تلك النون التي عليها الفتحة ليست نون، ليست هي نون التوكيد، وإنما نون التوكيد حذفها، دليلا على تلك النون المحذوفة. ولكن لماذا نجدت الياء؟ إذا قلنا بأن هذه اللا لا ناهية، فلا بد أن يقول لا تهين الفقير، لا تهين، فكيف قال لا تهين الفقير؟ انت التحت الى الاعراب، الاعراب لا ناهيه تهين فعل مضارع مبني على الفتح، صحيح لاتصاله يعني فتح النون لاتصاله بنون التوكيد، فصارت كما في بيت الشاهد المحذوفه لوقوع الساكن بعدها، الساكن هو اللام في الفقير وهو لام تعريف الفقير، واصل هذا الفعل موضع الشاهد هنا، وأصار الفعل قبل دخول الجازم عليه، قبل دخول لا الناهية، وقبل توكيده بدون توكيد تهين، تهين صحيح. فالفتوى الأولى ماذا فعلنا؟ فلما دخل الجازم حذف الياء تخلصا من التقاء الساكنين، فصار لا تهين، لا تهين. هذه الخطوة الأولى، الخطوة الأولى عندما دخلت لا الناهية على تهين حذفت الياء. لماذا؟ لأنه النون سابقا كانت مرفوعة تهينوا، تهينوا، فدخلت لا الناهية، فالتقى الساكنان، الساكن القبلي وهو الياء والساكن الجديد وهو النون، نون الفاعل الذي جاء هذا الساكن من الجازم، مو صحيح؟ فالتقى ساكنان فحذف الأول، إن ساكنان التقى يحذف ما سبق في كلمة واحدة، الساكن الأول صارت لا تبين. ماذا نفعل هذه الخطوة الأولى؟ الخطوة الثانية، فلما أريد التوكيد، لما أريد التوكيد، لما أن أردنا أن ندخل على هذا الفعل تبين نون توكيد، نون التوكيد تجعل ماذا؟ تجعل النون الأصلية آخر الفعل مفتوح، صحيح؟ يجعله مفتوحا. إذا أحست الياء بأن النون ستفتح ترجع هي. لماذا؟ لأنه لا يوجد ساكنان، لا يوجد ساكنان، وإنما يوجد ساكن واحد وهو على الياء، النون ستصبح مفتوحة. والنون فلما أريد التوكيد رجعت الياء، لأن آخر الفعل وهو نون تهين أو تهين سيكون مبنيا على الفتح، فصار لا تهين نان، لا تهين نان، لا تهين نان، نون مخففة، واضح؟ تهين نان، لاحظوا الشاهد النون الأولى من الفعل مفتوحة، تهين نان، تهين نان، والنون الثاني نون توكيد مخففة، فلما وقع الساكن بعد نون التوكيد هبطت نون التوكيد. واضحني صارت لا تفهم. فهذه من الأبيات التي تستطيع أن تمتحن بها الطالب وتعلم أنه دارس الألفية دراسة جيدة أو لا. لا تهين الفقير، إذا كان الطالب هذا فقير لا تهين ولا تسأله، لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. إذن الشاهد واضح، هذا كله بيان وتفسير لقوله واحدث خفيفة لساكن رديف. ثم يقول وكذلك احذف نون التوكيد، نعم الخفيفة في الواء. انا قاعد اطبق الان وبعد ذلك ارجع للبيت. وكذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة في حالة الواء، اذا وقفت او اذا وقعت هذه النون نون التوكيد الخفيفة بعد غير الفتحة، يعني وقعت بعد ضمة او وقعت بعد كسرة. واضح؟ ماذا نفعل؟ هذا بيان لقوله وبعد غير فتحة اذا ثقيل، يعني اذا جاءت نون التوكيد الخفيفة بعد غير الفتحة، اي وقعت نون التوكيد بعد الضمة او بعد الكسرة، فهنا تحذف نون التوكيد في حالة الواقع فقط اذا اردت ان تقف على الفعل الذي فيه نون توكيد خفيفة بعد قبلها كسرة او قبلها ضمة. ثم يقول ويرد حينئذ ما كان حدث لاجل نون التوكيد في الدروس في الدرس السابق وما قبله، قلنا انه تحذف الواو ويوضع على الحرف ضربون، ضربون النون هذه تحذف لانه فعل امر فصير اضربوا. ناتي بدون التوكيد صير ماذا؟ اضربوا ن، فنحذف الواو فتصير اضربون ن، فالباء عليها ضمه صحيح او لا؟ زين، اذا كانت هذه النون ليست نون شديده ولكن نون مخففه اضربون اضربون، وماذا نفعل؟ يقول اذا اردنا ان نقيس نحذف النون، نحذف نون التوكيد الخفيفه لانها وقعت بعد ضمه، ونرجع ماذا؟ نرجع الحرف الذي حذفناه لاجل نون التوكيد وهو الواو تصير اضربي. ويرد حينئذ ما كان حدث لاجل نون التوكيد فتقول في اضربنها اضربون كثير اضربون يا زيدون، اذا وقفت على الفعل تقول اضربوا تحذف نون التوكيد وترجع الواو. وفي اضربن هي اقولها اضربين حذفنا النون لانها لانه فعل امر، وبقي اضربي حذفنا الياء لماذا؟ لاجل نون التوكيد، ووضعنا مكان الياء او على الحرف الذي قبل الياء وضعنا كسرة فأصبح اضربن اضربن يا هند. فعندما أردنا أن نقف نرجع ماذا؟ نحذف أول نون التوكيد الخفيفة ثم نرجع الياء التي وضعنا الكسرة علامة عليها فنقول اضربن، فتحذف نعم نون التوكيد وترجع الياء اضربي فتحذف نون التوكيد الخفيفة لأجل الواو، وترد الواو التي حذفت لأجل نون التوكيد بماذا؟ في اضربي. وكذلك الياء في اضربي اضربي إذا أردت الواو. هذا بيان وتفسير لقوله وبعد غير فتحة إذا تقيت، أي احذف نون التوكيد الخفيفة إذا وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد غير الفتحة، أي بعد ضمة أو بعد كسرة. وضد إذا حذفتها في الواو، إذا حذفت نون التوكيد الخفيفة في الواو أرجع الذي حذفته سابقا لأجل وجودها. وردد إذا حذفت نون التوكيد الخفيفة في الواقع أرجع وأردد ها ووردد ما من أجلها في الوصل كان عدم. كان عدم أي كان قد حذف، صحيح؟ نعم. ووردد إذا حذفتها حذفت نون التوكيد الخفيفة في الواقع ما من أجلها في الوصف كان عدم، ما من أجلها في حالة الوصف في حالة عدم الوصف عدم أي حذف وهو الواو أرجع الواو. قل اضربوا الياء أرجع الياء فقل اضربي وأبدلنها. هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الأولى ما هي؟ حذف النون في حالة الوصف. الخطوة الثانية إرجاع الحروف التي كانت قد حذفت في حالة الوصف. الخطوة الثالثة وترد فإن وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحتين، فإن وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحة لا بعد ضمة ولا بعد كسرة ابدلت النون في الوقت ألف فتقول في اضربا يا زيد اضربا. هذا بيان لقول ابن مالك وأبدلنها أي أبدل هذه النون التوكيد الخفيفة أبدلنها أي ضع مكانها ألف وأبدلنها ألفا بعد وقوعها أو بعد كونها واقعة بعد فتحة. إذا وقعت بعد فتحة إذا وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحتين أبدلنها واقلبها إلى ألف في حالة الواقع وأبدلنها أي أبدل نون التوكيد الخفيفة ألفا وقتا أي في حالة الواقع إذا وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحة. كما تقول في قفان ماذا تقول؟ قفا. قفان تقول قفا. واضح. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن نون التوكيد بقسميها الثقيلة والخفيفة، وبذلك نطوي صفحة نون التوكيد ونشرع بعونه تعالى في بحث الممنوع من الصار، او يقال في بحث ما لا ينصرف. بحث ما لا ينصرف. ما معنى الصرف؟ ممنوع من الصرف. احمد اسم احمد يقال انه ممنوع من الصرف. ما معنى الصرف؟ الصرف معناه التنوين. الصرف معناه التنوين. جاء احمد ولا تستطيع ان تقول جاء احمدون. رأيت أحمد ولا تستطيع أن تقول رأيت أحمدان. فإذا أحمد ممنوع من التنوين، فإذا الصرف هو التنوين. يقول ابن مالك الصرف تنوين. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. الاسم يقسم الى قسمين، الى اسم معرب والى اسم مبني، وهذا ما قاله ابن مالك في الجزء الاول من الفيته في الابيات الاولى. والاسم منه معرب ومبني، ولكن الان نريد ان نسمي المعرب باسم آخر ونسمي المبني باسم آخر. فنسمي المعرب الاسم المتمكن، والاسم المبني نسميه غير المتمكن. واضح؟ فالمعرب هو الاسم المتمكن والمبني هو الاسم غير المتمكن. هذا الشيء. المعرب ينقسم الى قسمين، قسم يقبل الحركات جميعها. رجل، جاء رجل، رأيت رجلا، سلمت على رجل. زيد يقبل الضم والفتح والكسر. فالاسم المعرب الذي يقبل الحركات الثلاث يقال له متمكن امكن، متمكن امكن. الذي لا يقبل الحركات الثلاث مثل الممنوع من الصرف لا يقبل ماذا؟ لا يقبل الكسرة، او جمع المؤنث السالم لا يقبل الفتحة، نسميه متمكن غير امكن. التنوين، هذا التنوين يجعل الاسم متمكن امكن. واضح؟ تقول جاء زيدون، رأيت زيدين، سلمت على زيدين. اذا هذا التنوين يسموه تنوين الامكنية، تنوين الامكنية. فكل اسم محروم من هذا التنوين يقال له ممنوع من الصرف. واضح؟ اذا الممنوع من الصرف هو الاسم الذي منع من تنوين الامكنية، منع من تنوين الامكنية، فلا يكون متمكن امكن، وانما يكون متمكن غير امكن. هذا ما يقوله ابن مالك. الصرف تنوين، هذا التنوين اتى مبينا واتى موضحا لمعنى، هذا المعنى به يكون الاسم امكن، متمكن امكن. بغير هذا التنوين يصبح الاسم متمكن غير امكن. الاسم ان اشبه الحرف سمي مبنيا وسمي باسم اخر غير متمكن، اليس كذلك؟ وان لم يشبه اسم الحرف سمي معربا، او قل سمي متمكنا. ثم المتمكن المعرب على قسمين، احدهما ما اشبه الفعل ويسمى غير منصرف ومتمكن، يسمى متمكن غير امكن. والثاني ما لم يشبه الفعل ويسمى منصرفا ويسمى متمكنا امكن. من الامور التي لم يذكرها ابن عقيل هنا امر مهم جدا، وهو قد ذكره ابن الناظم في شرحه على ألفية والديه. يقول نحن نعلم الآن من خلال ما أخذناه أن الممنوع من الصرف هو الاسم الذي يشبه الفعل، أليس كذلك؟ الممنوع من الصرف هو الاسم الذي يشبه الفعل، ولكن كيف يكون الاسم شبيها للفعل؟ تقدم في أول الألفية أن الاسم يشبه الحرف، وبين ابن مالك أربعة أوجه يكون الاسم فيها مشابها للحرف: الشبه الوضعي كاسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار أفضل. هذه أوجه الشبه الأربعة، ولكن لم يذكر ابن مالك أوجه الشبه التي يكون فيها الاسم مشابها للفعل، وهذه لم يذكرها ابن عقيل. أنا أبينها بصورة مختصرة ومبسطة. تعطون هذه تعتبر فائدة خارجية خارج عن الدرس. يقولون الفاعل يحتاج إلى غيره، والفعل فقير في شيئين: في اللفظ وفي المعنى. كيف؟ الآن عندما أقول كتب، كتب، كتب، هذا فعل. الفعل كتب يقولون أنه محتاج إلى أصل، إلى أصله، إلى مصدره. كتب مأخوذ من الكتابة، أليس كذلك؟ فإذا الفرع محتاج إلى أصله، فكتب محتاجة إلى الكتابة، محتاجة إلى ماذا؟ إلى مصدرها، لأن المصدر هو الكتابة، الكتابة اسم فالفعل احتاج الى غيره في اللفظ، اي ان لفظ كتب اصبح ماخوذا من الكتابه مشتقا من الكتابه، هذه الحاجه اللفظيه. اذا الفعل احتاج الى غيره في اللفظ، وكذلك الفعل يحتاج الى غيره في المعنى. كتب هذا فعل، ولكن كتب يدل على ماذا؟ يدل على الكتابة، أليس كذلك؟ هذه الكتابة متى تحصل؟ متى توجد؟ معنى كتب متى يوجد؟ إذا وجد الكاتب، إذا وجد الفاعل، واضح؟ فإذا كتب تحتاج إلى فاعل في معناها. فكتب كل فعل من الأفعال لا يتحقق في الخارج، معناه لا يتحقق في الخارج، لا يحصل في الخارج إلا بالفاعل. فكتب لا تحصل خارجا إلا بالفاعل، أليس كذلك؟ فإذا كتب تحتاج إلى غيرها في المعنى، أي في تحقق معناها. فإذا الفاعل مثل كتب فقير في لفظه وفقير في معناه، فهو محتاج في اللفظ ومحتاج في ماذا؟ المعنى. فهو مسبب، فهو مسبب في لفظه عن المصدر وفي معناه عن الفاعل. فهمنا الآن هذا الخطوة الأولى أو الشيء الأول. ثم نقول كل اسم احتاج إلى غيره في اللفظ وفي المعنى فهو يشبه الفعل. كل اسم احتاج الى غيره في لفظه وفي معناه فهو يشبه الفعل. خذ مثال احمد. احمد يقولون ان احمد محتاج الى غيره في اللفظ وفي المعنى. كيف؟ احمد لفظه على وزن افعال، وافعل يقولون هذا الوزن وزن افعال، هذا وزن من اوزان الافعال. فاذا احمد في وزنه احتاج الى غيره، احتاج الى ماذا؟ الى غيره، اذ ان احمد اخذ وزنه من اكتوب العاب، من وزن الفعل المضارع، واضح؟ فإذا أحمد في لفظه كان محتاجا إلى ماذا؟ إلى غيره. هذا الحاجة الأولى، الحاجة اللفظية، العلة اللفظية. والحاجة الثانية أن أحمد معرفة، وكل معرفة الأصل فيها أنها فرع عن النكرة، محتاج الى النكرة. احمد قبل ان يكون معرفة كان نكرة، اجيب احمد كان نكرة؟ نعم كان نكرة. لاحظوا لدينا قاعدة، كل معرفتين اصلها نكرة. الولد اصله ولد، فجئنا الى ولد والحقنا به التعريف فاصبح الولد. احمد ماذا ألحقنا به؟ ألحقنا به العلمية، عندما وقع من بطن أمه ساجدا لله في اللحظة الأولى كان نكرا، جاء والده في اليوم السابع سماه أحمد، فأصبح معرفة. فإذا قبل وضع هذا العلام عليه كان نكرا، حاله حال الولد، قبل أن تلتحق به أل كان نكرة. إذن فأحمد المعرفة فرع عن ماذا؟ فرع عن النكرة، لأن المعرفة متفرع عن النكرة، فرع عن النكرة. إذن هذه الحاجة المعنوية. فكل اسم، هذه قاعدة عامة خذوها قاعدة محققة، كل اسم احتاج إلى غيره وكان فرعا عن غيره في اللفظ وفي المعنى فهو يشبه الفعل. واضح؟ إذن إذا كان الاسم يشبه الفعل تأتي القاعدة التي تقول كل شيء أشبه شيئان أخذ حكمه. الفعل يا مولاي لا يكسر ولا يدون، إذن الاسم الذي يشبه الفعل لا يكسر ولا ينون. فأحمد لا أستطيع أن أكسره، سلمت على أحمد. لماذا لا يكسر أحمد؟ لأنه يشبه الفعل، الفعل لا يكسر ولا ينون لأن الفعل لا ينون. هذا كافي. يقول واحد. نعم هذا واحد. وعلامة المنصرف أن يجر بالكسرة، المنصرف يعني المتمكن أم كان مع الألف واللام، يجر بالكسرة مع الألف واللام. يتقول الولد الولدي، سلمت على الولدي، والإضافة سلمت على ولدي زيد، صحيح؟ وبدونهما سلمت على ولدين. وأن يدخله الصرف فهو التنوين، ولكن تنوين الأمثلية لا تنوين المقابلة ولا تنوين العوض ولا تنوين التنكير، وهو التنوين. وعلامة الاسم المنصرف أو المتمكن أمكان أن يجر بالكسر مع الألف واللام، سلمت على الولدي، والإضافة على ولدي، سلمت على ولدي زيدين، وبدونهما سلمت على ولدين. وأن يدخله الصرف ولدين، جاء ولدون، وهو التنوين الذي لغير المقابلة، تنوين المقابلة تنوين ذاك الذي يأتي في جمع المؤنث السالم، هذا تنوين الذي يدخل على الولد، ليس تنوين المقابلة ولا تنوين عوض ولا تنوين تنكير، وإنما تنوين الأمكنية. تنوين الأمكنية الدال على معنى يستحق به الاسم أن يسمى أمكان، أن يسمى متمكن أمكان. والممنوع من الصرف يقال له متمكن غير أمكان، وذلك المعنى هو عدم شبهه بالفعل، عدم شبهه بالفعل. الاسم الذي لا يشبه الفعل يكون منصرفا، الاسم الذي يشبه الفعل يكون ممنوعا من الصرف. وأنا بيّنت لكم كيف أن الاسم يشبه الفعل. مررت بغلام، هذا بلا إضافة وبلا أل، غلام فيه تنوين ومكسور، وبغلام زيد مع الإضافة هو أيضا مع كونه مضاف مكسور دخلت الكسرة، وبالغلامي غلامي مع الألف واللام دخلته كسرة. الممنوع من الصرف كما سيأتي تدخله الكسرة، ولكن في حالتي الإضافة وأل، أما حالة تجردي يعني الإضافة وأل لا تدخل الكسرة. واحترد بقوله لغير مقابلة من تنوين أذرعات، التنوين الذي على أذرعات هذا تنوين ماذا؟ مقابلة. ونحوه فإن التنوين جمع المؤنث السالم، وهو يصحب غير المنصرف، يصحب غير يعني تنوين المقابلة يدخل على الاسم الممنوع من الصرف. التنوين الوحيد الذي لا يدخل على الاسم الممنوع من الصرف هو تنوين الأمكنية كأذرعات. أذرعات هذا اسم ممنوع من الصرف لأنه علم ومؤنث، أذرعات اسم اسم بلاد يقال لها أذرعات، فاسم علم ومؤنث فهو ممنوع من الصرف لوجود العلمية التي هي فرع عن التنكير، ووجود التأنيث الذي هو فرع عن التذكير. وهندات أيضا أذرعات وهندات، علم امرأة، هندات مو جمع هند، لا امرأة يقال لها هندات، واضح؟ إذا صارت جمع هند فلا يكون ممنوعا من الصرف. إذا جعلناه اسم لامرأة، امرأة يقال لها هندات، كيف حالك يا هندات؟ فهندات اسم امرأة، فإذا بها علمية وبها تأنيث، اللسان تمنعه من الصرف. وقد سبق الكلام في تسميته نون المقابلة. واحترز بقوله أو تعويض من نون جوار وغواشي ونحوهما، فإنه عوض من الياء، والتقدير جواري وغواشي، وهذا التنوين تنوين العوض يصحب غير المنصرف، يصحب الاسم الممنوع من الصرف كهذين المثالين جوار وغواشي. وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين، وأما يدخل إنما يدخل عليه ماذا؟ تنوين الأمكنية فقط. ويجر بالفتحة إن لم يضاف أو لم تدخل عليه آل. فالاسم الممنوع من الصرف يجر ويصف بالفتحة إذا لم يضاف وإذا لم تدخل عليه آل. نحو مررت بأحمد فأحمد ممنوع من الصرف خفض بالباء وعلامة الخفض هي الفتحة، لأن أحمد ليس بمضاف إلى شيء ولا هو محلى بآل. واضح؟ فإن أضيف أحمد أو دخلت على أحمد آل جر بالكسرة خفض بالكسرة. نحو مررت بأحمدكم وبالأحمدين. هنا أحمد عندما أضفناه إلى كوم لا بد أن نلحظ فيه أنه أصبح نكرة شائعة في جنسها، حاله حال غلام، حاله حال ولد، لأنه إذا بقي أحمد على علميته لا يجوز أن يضاف، لأن الإضافة المعنوية فائدتها التعريف، وأحمد معرفة فلا حاجة إلى إضافته. فلا بد أن نجعل أحمد نكرة شائعة في جنسها يدل على معنى كما يدل عليه معنى غلام أو ولد، غلامكم ولدكم، فنقول أحمدكم. واضح؟ فإذا عندما أضفنا أحمد إلى كم تجرد أحمد من ماذا؟ من الدلالة على معنى التعريف، بقي معرفته حقيقة ولكنه ليس علما، فأصبح معرفة به تعريف وبه الوزن وهو ممنوع من الصرف، ولكن عندما أضيف خفض بالكسرة. وكذلك الأحمد بالأحمدي والآل تدل وتفيد التعريف، فلا يمكن أن يكون أحمد معرفة، فلا بد أن نفترض أن أحمد أصبح نكرة شائعة في جنسها، يعني أحمد كما يطلق على زيد وعامر وخالد كلمة ولد يطلق عليه أحمد أحمد أحمد أحمد ولد ولد ولد وهكذا. وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل التسع أو وجدت فيه علة واحدة من هذه العلل التسع تقوم مقام العلتين. واضح؟ والعلل التسع يجمعها قول الشاعر عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب. ليس على المعنى الدقي، وإنما هو قول يقرب المعنى إلى ذهن الطالب. فإذا العادل هذه العلة الأولى، الواصف العلة الثانية، التأنيث العلة الثالثة، المعرفة أو التعريف العلة الرابعة، العجمة العلة الخامسة، الجمع العلة السادسة، التركيب العلة السابعة، الزيادة زيادة ألف النون العلة الثامنة، وزن الفعل العلة التاسعة. هذه علل التاسعة. إذا وجدت علتان من هذه العلل التاسعة في اسم فإنه يكون شبيها بالفعل ويكون ممنوعا من الصرف. وما يقوم مقام علتين من هذه العلل التسع اثنان فقط، احدهما الف التانيث، لاحظوا عدل ووصف وتانيث، التانيث يحصل بعده طرق، من جمله هذه الطرق الف التانيث، واذا وجد اسم به الف التانيث يقوم مقام علتين، وسابين ان شاء الله فيما ياتي لماذا الاسم الذي يشتمل على التأنيث يكون مقام علتين. ونحن نفترض أن العلتين لابد علة لفظية وعلة معنوية، يعني أن الاسم يحتاج إلى غيره في ناحيتين، بناحية اللفظ وناحية المعنى حتى يكون شبيها بالفعل كما تقدم. قالت التأنيث مقصورة كانت كحبلاء أو ممدودة كحمراء. والثاني الذي يقوم مقام علتين الجمع المتناهي، أي جمع الجموع أو صيغة منتهى الجموع، وهو ما يأتي على وزنين، وزن مفاعيل ووزن مفاعل، كمساجد على وزن مفاعل ومصابيح على وزن مفاعيل، وسيأتي الكلام عليها مفصلا. يقول فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. يقول ألف التأنيث إذا وجدت في اسم فإنها تمنعه من الصرف، تمنعه من التنوين، سواء كانت ألف التأنيث ألف مقصورة كألف حبلى، أو ألف ممدودة كالألف ممدودة كالألف التي في ماذا؟ في صحراء، في حمراء. إذن لو قيل لك في حبلى هذا اسم ممنوع من الصرف، ما هما العلتان اللتان منعتاه من الصرف؟ الجواب لا توجد علتان، وإنما علة واحدة فقط، وهي ألف التأنيث، ألف التأنيث المقصورة، لأنها تقوم مقام علتين. أنا أبين لكم كيف تقوم مقام علتين، ونحن نحتاج في بيان العلتين أن تكون أحداهما علة لفظية والثانية تكون علة معنوية دائما. فأقول لو جئنا إلى حبلة، لاحظوا لو جئنا إلى حبلة، حبلة فيها ألف التأنيث، فإذا تدل على التأنيث، والتأنيث فرع عن التذكير، إذا هذه العلة المعنوية. كل مؤنث أصله التذكير. ما معنى؟ يعني لدينا قاعدة تقول إذا وجد شيئان أحدهما يحتاج إلى شيء، يحتاج إلى علامة، والثاني لا يحتاج إلى علامة. مثلا لاحظوا كلمة ولد، أن أريد أن أجعله مذكر، هل يحتاج إلى علامة تدل على التذكير؟ لا. لكن كلمة مثلا كلمة مسلم، إذا أردت أن أجعلها مؤنث، إذا أردت أن أجعل كلمة مسلم مذكر لا يحتاج إلى شيء، هو مذكر. إذا أردت أن أجعل كلمة مسلم مؤنث ماذا أفعل به؟ فأتي بعلامة بشيء زائد، بأقول مسلمتون. فهذه علامة التأنيث. إذا وجد عندنا شيئان، شيء إذا أردناه أن يدل على معناه، أن يدل على معناه لا يحتاج إلى علامة، وشيء إذا أردنا أن نجعله دالا على معناه يحتاج إلى علامة. فالذي يحتاج يقولون فرع عن غير المحتاج. هذه قاعدة. نحن محتاجون إلى علة إيجادنا، فنحن فرع عن الله سبحانه وتعالى، هو غير المحتاج. فإذا الحاجة الفرعية هنا بهذا اللحاظ، إذا وجد شيئان، شيء في دلالته على معناه لا يحتاج إلى علامة كمسلم، لا يحتاج إلى علامة تدل على التذكير، إذ هو مذكر من أصله، ومسلم إذا أردنا أن نجعل مسلم يحتاج نجعله يدل على التأنيث يحتاج إلى علامة التأنيث فنقول مسلمة. فإذا التأنيث فرع عن التذكير، حتى يرتكز هذا المعنى في ذهنكم. المفرد والمثنى والجامع، ما هو الأصل وما هو الفرع؟ فتقولون المفرد هو الفرع. لماذا؟ لأنه كلمة زيد هذا مفرد في دلالته على الشخص الواحد، هل يحتاج إلى علامة؟ كلمة زيد عندما نريد أن نجعلها تدل على شخص واحدين تحتاج إلى علامة زيد؟ لا. إذا أردنا أن نجعلها تدل على الاثنين نحتاج إلى علامة تثنية زيدان، أردنا أن نجعلها تدل على الجامع نحتاج إلى علامة جر زيدون، صحيح؟ إذن المفرد هو الأصل، فكل شيء إذا أردنا أن نجعله دالا على معناه لا يحتاج إلى علامة، هو أصل لما يحتاج إلى علامة. واضح الآن؟ إذن التأنيث فرع عن التذكير، هذا العلة الأولى به علامة، به علة التأنيث، وهذا علة معنوية. وكذلك الأصل، التفتوا، الأصل في أن التأنيث علامته علامة لازمة أو علامة قابلة للانفكاك والتجريد عن الاسم. كلمة مسلمة علامة التأنيث هي التاء، قابل أن نجرد مسلمة من التاء فتصبح مسلم أو لا، هذا صحيح، نجرد نحلة التاء تصبح مسلم. إذن علامة التأنيث الأصل فيها أن تكون قابلة للتجريد عن الاسم الذي لحقت به. فإذا وجدنا علامة التأنيث لا تقبل التجريد، لا تقبل الانفكاك، فهذه ماذا؟ فهذه تعتبر فرع عن تلك العلامة. واضح؟ إذن علامة التأنيث وهي ألف التأنيث الموجودة في حبلة أو موجودة في صحراء، هذه ألف التأنيث لا نستطيع أن نجردها من الاسم، لا نستطيع. فإذن هي فرع عن ماذا؟ عن تلك العلامة التي نستطيع أن نجردها ونحذفها من الاسم. واضح؟ فإذا التأنيث اللازم بعبارة أوضح، التأنيث اللازم فرع عن التأنيث غير اللازم. إذا وجدت في حبلاء وصحراء علتان، علة لفظية وهي أن علامة التأنيث علامة غير قابلة للانفكاك وهذا خلاف الأصل، والعلة المعنوية أنه مؤنث والمؤنث فرع عن المذكر. واضح الآن؟ فألف التأنيث مطلقا، مطلقا سواء كان ألف تأنيث ممدود أو ألف تأنيث ماذا؟ مقصور، منع صرف الذي حواه، منع تنوين الاسم الذي حواه اشتمل عليه كيفما وقع، كيفما وقع. نعم، سواء كان في اسم أو في غير، في علم أو غير علم. سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين وهو المراد هنا، فيمنع أو فيمنع ما فيه ألف التأنيث من الصرف. ما معنى الصرف؟ ما معنى الصرف؟ تنوين الأمثلية مطلقا، أي سواء كانت الألف مطلق مقصورة كحبلة، ألف الموجودة في حبلة ألف مقصورة، أو ألف ممدودة ألف الموجودة في حمراء، علما كيفما وقع يعني علما كان، علما كما هي، علما كان هذا الاسم الذي لحقته الألف، علما كان ما هي فيه كزكريا، أو غير علم كحبلة وحمراء. واضح؟ هذا تفسير قوله كيفما وقع. إذن انتهينا من العلة الأولى، ننتقل إلى طبعا العلة الأولى قسم من عدها فقط وهي ألف التأنيث، لأن التأنيث تارة يكون بألف التأنيث وتارة يكون بالتاء، فالتأنيث مثلا. نأتي إلى علة ثانية، وزائدا فعلان، الزيادة، زيادة ألف ونون في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. يقول الوصف الذي تفتوا، الوصف الذي ينتهي بألف ونون، الوصف الذي ينتهي بألف ونون مثلا سكران وغضبان وعطشان، لاحظوا هذا وصف، ففيه علة الأولى وهو الصفة، الصفة والصفة يقولون أن الشيء الأصل فيه أن لا يكون صفة، الأصل فيه أن يكون اسم، فكونه صفة هذا فرع، هذا فرع عن ماذا؟ عن الاسميين. وكذلك به الزيادة زيادة ألف ونون، الأصل أن الشيء لا يكون فيه زيادة، فإذا وجدت فيه زيادة فهو فرع عن الشيء الذي ليس فيه زيادة. فوجود الألف والنون في عطشان هذه علة لفظية، وكون عطشان صفة علة معنوية، لأن الأصل في الشيء لا يكون صفة، وكونه صفة متفرع عن شيء يكون صفة لذلك الشيء. عطشان إذن ممنوع من الصرف، ولكن بشرط أن لا يكون مؤنثه ماذا؟ لا يكون مؤنثه منتهيا بتاء تأنيث. عطشان مؤنثه عطشا وليس عطشانه، عطشان هذا من المشهور الخاطئ. سكران سكرا وليس سكرانه. فإذن غضبان كذلك غضبا وليس غضبان. إذن غضبان به الصفة وبه وزن، الوزن ماذا؟ وبه الزيادة، أقول زيادة ألف النون، ومؤنثه ليس على وزن أو ليس منتهيا بتاء تأنيث. ولكن لو جئنا وقلنا مثلا، لاحظوا هذا سيفان بمعنى ماذا؟ بمعنى طويل، رجل سيفان أي رجل طويل، كأنه يشبهونه بالسيف، سيف فيه دقة هكذا طويل، وطويل، الرجل الطويل يقال له سيفان. على كل حال سيفان فيه الصفة أنه صفة للرجل لأنه سيفان، والشيء الثاني به الألف والنون زيادة، فإذن به ألتان. ولكن احنا اشترطنا أن تكون الزيادة في الوصف بشرط أن لا يكون مؤنثه منتهيا بتاء تأنيث، بينما هنا سيفان نجد أن مؤنثه ينتهي بتاء تأنيث. سيفان عندما تريد أن تجعل هذا الوصف وصف لامرأة تقول امرأة سيفانة، فإذا بها تاء تأنيث، فسيفان لا يكون ممنوعا من الصرف، وإنما يكون اسما منصرفا، فتقول هذا رجل سيفان بتنوين الأمكنية. يقول وزائدا فعلانة، لاحظوا فعلانة على وزن فعلان، عطشان غضبان، في وصف هذا الوصف سلم من أن يرابط تأنيث ختم، سلم هذا الوصف أن يكون مؤنثه مختوما بتاء التأنيث، أي يمنع الاسم من الصرف لوجود الصفة ووجود الزيادة الألف النون، هاتان علتان، الصفة علة معنوية وزيادة الألف النون علة لفظية، بشرط أن لا يكون المؤنث في ذلك الاسم مختوما بتاء التأنيث، وذلك الذي لا يختم بتاء التأنيث نحو سكران وعطشان وغضبان. فتقول هذا سكران ولا يجوز أن تقول هذا سكران بالتنوين، ورأيت سكران ومررت بسكران، فتمنعه من الصرف لوجود الصفة وزيادة الألف والنون، والشرط موجود، الشرط ما هو؟ أن لا يكون مؤنثه منتهيا بتأنيث، والشرط موجود في هذا الاسم في سكران، لأنك لا تقول للمؤنثة سكرانة بتاء تأنيث، وإنما تقول سكرة. وكذلك عطشان وغضبان، فتقول امرأة عطشة وامرأة غضبة، ولا تقول عطشانة ولا غضبانة. فإن كان المذكر على فعلان سيفان والمؤنث على فعلان، فرفع هذا الاسم المذكر، فتقول هذا رجل سيفان بالتنوين، واضح؟ بتنوين الأمكنية، أي رجل طويل، ورأيت رجلا سيفانا أيضا بالتنوين، ومررت برجل سيفان، فتصرفه أي تنوينه تنوين الأمكنية، لأنك تقول للمؤنثة سيفانة، امرأة سيفانة أي طويلة رزقكم الله. ووصف نصلي ووزن أفعل ممنوع تأنيث بتا كأشهد. الوصف الأصلي ووزن أفعل، هذه العلة الثالثة. إذا جاءنا وصف واجتمع مع الوصف وزن الفعل، ما جاء على وزن أفعل. لاحظوا كلمة أحمر أو كلمة أزرق، كلمة أحمر به علتان، العلة المعنوية ما هي؟ أنه وصف، وصف للشيء أنه أحمر، علة معنوية. والأصل في الاسم أن لا يكون وصف، فالوصف هو ماذا؟ متفرع عن الاسم الذي هو غير واضح. والعلة اللفظية أنه جاء على وزن الفعل المضارع، وزن العاد، وزن أفعال، وهذه علة لفظية. إذن هو أحمر فقير ومحتاج في معنى، ومحتاج في ماذا؟ في لفظه. إذ أن الصفة في معناها لا يتحقق إلا بالموصوف، وفي اللفظ أن هذا الوزن وزن أفعال إنما هو للفعل المضارع. واضح؟ فإذن صفتان موجودتان، علتان موجودتان. ووصف نسلي، لماذا قال أصلي؟ لأنه توجد بعض الأسماء موضوع أولا أسماء ثم نستعملها أوصاف. كلمة أرنب، أرنب هذا اسم الحيوان صاحب الأذنين الطويلتين، هذا الأرنب وضع على ذلك الحيوان، صحيح؟ ولكن استعملناه أخيرا وصف للإنسان الجبان، نقول هذا رجل أرنب، أي رجل جبان ذليل. فإذا كلمة أرنب وصف، ولكن ليست وصفا أصليا، إذ أن كلمة أرنب في أصلها كانت اسم. ونحن نقصد بالوصف الأصلي يعني أول ما وضعه الواضع وضعه وصف، واضح؟ حتى لو بعد ذلك استعمل اسم لا مانع من ذلك. مثلا كلمة أحمر، أحمر وضعها الواضع في بداية الوضع وصف. لو جنابك رزقت ولدا سميته أحمر، هذا لا يضر في أصلية الوصف، واضح؟ ووصف أصلي أن يكون الوصف من أول ما وضعه الواضع هو وصف. ووزن أفعل ممنوع تأنيث بتاء بشرط أن لا يكون مؤنثه ينتهي بتاء تأنيث، كأشهل مؤنثه شهلاء، أحمر مؤنثه حمراء، واضح؟ نعم. يقول وتمنع الصفة أيضا بشرط كونها أصلية. ما معنى أصلية؟ أي غير عارضة. غير عارضة يعني لم تكن أولا اسم ثم جاء وجعلناها وصف. إذا انضم إليها كونها على وزن أفعال ولم تقبل التاء مؤنثها لا تدخل عليه التاء، نحو أحمر وأخضر، فإن قبلت التاء صرفت دون التنوين الأمكنية، نحو مررت برجل أرمل، أرمل أي فقير، صحيح؟ الأرمل بمعنى الفقير، فتصرفه لأنك تقول للمؤنث أرملة، فأرمل هذا وصف أصلي وعلى وزن أفعال، ولكن للأسف أن مؤنثه به تاء تأنيث. بخلاف أحمر وأخضر فإنهما لا ينصرفان، إذ يقال للمؤنث حمراء وخضراء، ولا يقال أحمرة وأخضراء. فمنع أو فمنع أحمر وأخضر من الصرف للصفة، يعني لوجود الصفة، لأنهما وصفان ووزن الفعل. وإن كانت الصفة عارضة، عارضة كأربع، أربع ها، فإنه ليس صفة في الأصل. كلمة أربعة، أربعة ليس صفة، بل اسم لهذا العدد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، صحيح؟ العدد المكون من تكرار أربعة من واحد، واحد إذا عدته أربع مرات يقال للعدد هذا أربعة، فهذا اسم للعدد. ثم استعمل الصفة في قوله مررت بنسوة أربع، فإذا أربع ليس وصفا أصليا. فلا يؤثر ذلك في منعه من الصار. وإليه أشار بقوله وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية. فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا وصرافه منع. الأدهم لاحظوا الأدهم أطلق على ماذا؟ على القيد. يقال أن الحجاج قال لأحد الخوارج لأحملنك على الأدهم. الأدهم يعني لأحبسنك، هاي لغة الحجاج، لغة الحبس والسجن، يعني لأسجننك لأقيدنك. الأدهم وضع لماذا؟ وضع في بدايته للون، لون أدهم مثل أحمر، ثم استعمل اسما على القيد. فإذا استعماله على القيد، استعماله بعد ذلك اسما للقيد، هل يزول أو هل يزيل وصفيته الأصلية؟ لا، يبقى وصف الأدهم. فقال له ذلك الخارجي نعم مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، يعني على الخيل الأدهم والخيل الأشهب. فقال لأحملنك على الأدهم أي لأسجننك. المهم فاستعمل الأدهم بمعنى الخيل، لكن أصل كلمة أدهم موضوع للواص. يقول فالأدهم القيد استعمل باسم القيد مؤخرا لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع. نكتفي بهذا القدر. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.